نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الان كلها غير مشروعة وكلها محرمة، وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار، وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار كما شرعت انذا. اما ان يكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها الى الله، اليوم انسان يقاتل في سبيل ارضه في سبيل وطنه، هذه العمليات الانتحارية ليست اسلامية اطلاقا، بل انا اقول اليوم ما يمثل الحقيقة الاسلامية وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين متحمسين. اقول اليوم لا جهاد في الارض الاسلامية اطلاقا، هناك قتال، هناك قتال في كثير من البلاد، اما جهاد يقوم تحت راية اسلامية ويقوم على اساس احكام اسلامية، ومن هذه الاحكام ان الجندي لا يتصرف برأيه، لا يتصرف باجتهاد من عنده، وانما هو يأتمر بامر قائده، وهذا القائد ليس هو الذي نصب نفسه قائدا، وانما هو الذي نصبه خليفة المسلمين. انا اعني انتحارا قد كان معروفا من قبل في عهد القتال بالحرام وبالسيوف وبالسهام، نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار. مثلا حينما يهجم فرد من افراد الجيش بسيفه على كردوس، على جماعة من الكفار المشركين، فيعمل فيهم ضربا يمينا ويسارا، هذا في النادر قل ما يسلم، هل يجوز له ان يفعل ذلك؟ نقول يجوز ولا يجوز. اذا كان قائد الجيش المسلم هو في زمن الرسول، هو الرسول عليه السلام، اذا اذن له جاز له ذلك، اما ان يتصرف بنفسه فلا يجوز له، لانها مخاطرة ومغامرة، ان لم نقل مقامرة تكون النتيجة خاسرة، لا يجوز الا باذن الحاكم المسلم او الخليفة المسلم. لما؟ لان المفروض في هذا الخليفة المسلم انه يقدر الامور حق قدرها، وهو يعرف متى ينبغي ان يهجم مثلا 100 من المسلمين على 1000 او اقل او اكثر، فيأمرهم بالهجوم وهو يعلم انه قد يقتل منهم عشرات، لكن يعرف ان العاقبة